فأبقى مقهور وسأله ما الذي جاء بك إلى مدينة رسول الله وأنت مشرب؟ قال تمامة يا عمر جئت لأقتل محمدا. تقتل محمدا وتخاطب عمر بهذا الكلام وعمر لا يطيق أن تهب نسمة حارة تؤذي رسول الله، كما كان من عملاق الإسلام عمر إلا أن لببه بثوبه وأخذ سيفه وربطه في سارية من سوار المسجد وذهب إلى سيدنا رسول الله ووضع أمامه التقرير السري في شأن هذا الرجل. وكان الرسول يستطيع بجرة قلم أن يقول لعمر اذهب واضرب عنقه وتنتهي المشكلة. فكم من رجال ماتوا بجرة قلم من صلاح نصر أو من سيده، وكم من أجسام دفنت في صحارى العباسية، وكم من أجسام ذهبت أدراج الرياح وأرواح أزهقت لن يكشف التاريخ عنها وسوف يكشف عنها في مستقبل الأيام. أسمعت بالإنسان ينفخ بطنه حتى يرى في هيئة البالون؟ أرأيت بالإنسان يوضع رأسه في الطرق حتى يبتلى بجنون؟ أسمعت بالمظلوم يلهب ظهره حتى يقول أنا المسيء خذوني؟ من ظن قانونا هناك فإنما قانونهم هو حمزة البسيوني. كان الرسول يستطيع بجرة قدم أن يضرب عنق تماما. فكم من أرواح أزهقها وحش مصر الكافر شمس بطران وحسن خليل ويحاكمان هنا غيابيا وهما في لندن يرتعان في أموال الشعب 11 مليون جنيه استرليني هربها البطل شمس بطران. البطل بطل الحروب، بطل كرداس، بطل كمشيش، بطل صنفة، بطل موظف القطاع العام الذي كان ينفخ الموظفين وينفخ عمال هيئة النقل في إدارة النسخ العام. البطل شمس بدران، بطل كمشيش، بطل كرداس، بطل النساء. يهرب 11 مليون جنيه استرليني من دماء شعب مصر البائد. الشعب الذي أقام وأقام على كتفيه وصياط خوف وخفرع ومنقرع تشرح جسمه، الشعب الذي حصر القناة بأظافره ومات منه 80,000 تحت الرد. شعب مصر الذي ما رأى خيرا من حاكم، الشعب البائس الذليل الذي نفخت بطونه في السجن الحربي وديست كرامته، والان نحاكم شمس وحسن خليل. طب من الذي هربهم وسمح لهم بالهروب؟ انه ضحك على الزقون وذر رماد في العيون. ولكن اذا لم يحاكم شمس واخوته من الزبانية، اذا لم تحاكمهم محاكم ارضي، فان الله يقول يحسب الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فاصفاه حسابه.